بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مدح الله الكاظمين الغيظ، لكن كظم الغيظ مسألة ليست سهلة على النفس الإنسانية، وطالما أن الله تعالى مدح هؤلاء الذين يكظمون غيظهم فلا بد أن يكون الثواب عظيما عند الله تعالى. نريد أن نكون من هؤلاء. كيف بعد الفاصل، تبقون معنا ونعود إليكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ومع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. مسألة الصبر على الأذى ليس بالأمر الهين، ولكن المسلم دائما مطالب بأن يكون أعلى وأن يكون أفضل، لكن أثناء إيذاء الآخرين له كيف يجب أن يكون حال المسلم؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في ناس مفتاحها كتاب الله، وهؤلاء أراحوا واستراحوا. هارون الرشيد غلام عنده يعني يصب عليه ماء وهو يغسل يديه، إناء نحاسي، انزلق الإناء من يد الغلام وقع على يد هارون فجرحه. هارون الرشيد والناس وعزة السلطان لها آفة، فالغلام لاحق نفسه قال: أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. الولد في نفسه قال: هيكظم اليوم بس يخزنها لي بعدين. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: انت حر لوجه الله. الله اكبر. يبقى اذا ده له مفتاح. واللي مفتاحه الدين واللي كبير الدين تستريح معاه. دايما لما يجيني ولد يقول: يا ابويا الشيخ عايز اتزوج من عائله فلان، او الاب البنت يجي يقول: والله ابن فلان تقدم لنا. اقول له: مين كبيره؟ يقول: عمه. الدين كبيره. عمه يموت وعمه مش معاه، لكن الدين معاه، الدين معاه، فمن كبيره الدين خلاص انجاهم. انت يعني ترضون خلقه هو دين وبس، برضه ما جاش دينه بس، لا، لانه ممكن دينه، ممكن والعياذ بالله من النقاد دول اللي هم ابناء الكتب اللي عاملين زي الاطفال الانابيب. لا لا لا لا، ده لها فكر ارجائي، وده جدها تقريبا كان معتزلي، عم معتزلي من المات والمعتزلي خلاص، لكن ده ما ينفعش. هذا ده ما يعني سبحان الله، نسأل الله السلامة يعني. احنا عايزين نقول يعني موضوع الـ الله عز وجل هو الذي خلق النفس، لم يأخذ هؤلاء، لم يدخل الغيظ اليه، لا، ده الغيظ دخل وانفعل وتفاعل. فربنا قال ايه؟ والكاظمين، هو ايه بعد ما دخل جوه وانفعل وخلاص على وشك سكر كتمه خلاص، كاظمين الغيظ. ليه؟ احد الصالحين، واحد امام المريدين بتوعه هجا الشيخ الكبير هذا، قال: ان كان في ما تقول وغفر الله لي، وان لم يكن في غفر الله لك، واكمل درسه. ايه ده؟ ايه الصناعه دي؟ الكلمه يا ابني دي ما تخرجش كده فجاه، لا، ولا تاخد تصنع، ما ينفعش، لان الانسان انت عايز تعرف الانسان على حقيقته، اغضبه يخرج على طبيعه الامور، سبحان الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخرجه الغضب الى باطل ابدا، ولا يجعله الغضب يحيف عن الحق، ما ينفعش هو منضبط. يعني انا عايز اقول لروحي الاول ولولدي ولمعنا معانا في الجهاز الفني ربنا، ولكل المشاهدين والمشاهدات، احنا عايزين نبدا ثقافه باسلوب العصر، يعني اسلوب العصر صعب، ثقافه كظم الغيظ. خليها ثقافه يا سيدي، ماشي؟ ما احنا بالثقافه ده دين، حقيقه الدين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين اذا فعلوا فاحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم. كل الكلام الجميل ده، اما احنا بنقرا القران ازاي؟ ما هو انا مش عايز المشاهدين والمشاهدات يا اولادي يا بناتي القران يكون حجه علينا. هو لما اقرا القران مش لسه انت قرات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هي دي. طب فين كيف تنازل على الملائكه وانا ما يعني ما جعلت قلبي منزلا للملائكه؟ يعني كان القلب مطار، مطار ومش اي طياره تنزل. لما جيلك الطياره البوينج مش عارف 777 ولا تنزل في طياره في مطار معين. زمان لما كانت الكونكورد والقبل قبل ما يرجوها كان لها مطار معين، البوينج 380 لها مطار معين، الباخره لها مرسى معين، التريلا الكبيره بتاع اللي لها 50 اطار الشاحنه دي لها مكان معين تقف فيه وهكذا. فاذا يعني النفع القلب اما محط للملائكه او محط لشيء اخر. اول شيء انا عشان ادرب نفسي على كظم الغيظ ان ارحم المخطئ. الرحمه، الرحمه هو في حاجه اليها المخطئ. الله يرضى عنك. نعم. وانا اذا انا رحمت المخطئ ها رحمني الرحمن الرحيم. يعني عبدي وانت اكرم مني، انت بترحم المخطئ؟ امال يعني ايه من ستر مسلما ستر الله في دنياه؟ يعني من فرج كربك فرج عليك ليه؟ انت ايه هتسابق الله في الكرم؟ الله عز وجل هو الكريم. يقول انت اكرم منا؟ لا انت مش اكرم منا، بالعكس. فالعبد مننا بس ايه يعني، يعني اول ما يشوف اللي جاي بيشتم ويصغر ويعني يضغط على على على ويثير خليه يغطاط، اول شيء ارحمه خلاص. ثم اتعود على سعه الصدر. جماعة اليابانيين وإياهم دول اللي صدروا لنا الرياضات اليوغا ومش اليوغا، يقول خد شهيق يا سلام تاني اذكر الله يا ابني وماله خد شهيق طيب شيء يساعدك على سعه. لكن سعه الصدر مش البيولوجيه، لا سعه الصدر المعنويه، سعه الصدر يعني يعني سبحان الله يعني الدنيا على سعتها لا تسع المتباغضين اثنين وسموا الخياط يسع المتحبين في الله بالميدان يا احباب. هي كده يا حبذا العرعر النجدي والبان واضياف باكناف الحمى بان وافضل الارض ما للقلب فيه هوى سموا الخياط مع الاحباب ميدان. هي كده العلماء علمونا الله يرحمهم ويبارك فيهم قال ان لو دخلت الى مجلس ولم تجد فرجه فاعلم انه لا مكانه لك في قلوبها. سبحان الله. الثلاثه جمع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، واحد ايه قال انا اتمتع بان اقترب، يتخطى يتخطى في الدرس لغايه ما جلس اول واحد يطالع وجه الرسول، الثاني جلس اخر صف، الثالث مش سامع الصوت انا مشي. قال اما الاول فاقبل فاقبل الله عليه، والثاني تواضع فرفعه الله، والثالث اعرض فاعرض الله عنه. المفتاح عندك انت، انت اللي عندك المفتاح، انت رايح فين وجاي منين. سعة الصدر ثم حسن الثقة بالله انك ان كظمت غيظك الله عز وجل لن يعذبك يوم القيامة. ليه؟ قالوا اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة لو لم يخرج لمشاهدين ومشاهدات من الحلقة ان الكلمة اللي هقولها دي كفتهم ان شاء الله. اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ما تظنون ان فعل بك. طب هات زي ما يقولوا الموظفين بسيره التنميه البشريه السيفيه ولا السيره الذاتيه بتاع اهل قريش اللي واقفين امامه دول، السيره من من من من 3 او من 20 سنه ماذا صنعوا به؟ من اكثر من 20 عملوا في ايه؟ به وباصحابه والحروب ونكلوا وقلبوا العرب عليه وعموا وده مجنون وشاع. سبحان الله. ما تظنون هم يعرفون امن وغضبه ويعرفون خلقه. فماذا قال؟ لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. لما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي قال لابو سفيان ايه؟ قال ما اوتي الرسول من جهه خير الا واتاك بخير منه. خش له بس كده وتوكل على الله وهو كريم. سبحان الله. لان الكريم علمه، الكريم علمه الكرم. فسبحان الله. فيقال يعني في معارض الدعوة أن امرأة عجوز الرسول في بداية الدعوة كده في الثلاث سنوات الأولى اللي هي بدأ ينتشر وأنذر عشرتك الآخرين بدأ ينتشر الموضوع، عمر أسلم في السنة السادسة، فالمرأة تحمل حزمة حطب، فقال الرسول أحمل عنك يا أمه؟ قالت جزتك الآلهة خيرا، ما خش في إيمان ولا غيره، شال حزبها أوصلها لغاية الإيه، لغاية الباب، فأخرجت درهما من جيبها، قال لا جزيتي خيرا. قالت يا بني طالما أنك أبيت أن تأخذ الدرهم أريد أن أنصحك نصيحة. رجل هنا يدعى محمدا يدعي أنه نبي رسول، إذا وصلت إليها وصل إليك فلا تؤمن به. قال وأنا محمد ابن عبد الله الذي خلاه. قال والله إنك لعلى خلق عظيم. وأسلمت المرأة. دخلت أنت في الإسلام شيء بحركة بسيطة أنت قد تستهين بها. جاي منين دي؟ من ساعة الصدر، من ساعة الصدر. وبعدين ال ال ال ال يدك أن المؤمن حي، ومن ضمن الحياة مش الحياة ده خجل، لما يترجموا الجماعة الإنجليزي الحياة مش خجل، الحياة ده خلق. لما سبحان الله العظيم المسلم يستحي أن يضع نفسه موضع المخطئ فيرد عليه، لا ده هو ده عزة نفسه اللي هو فهمها هو غلط، عزة النفس ألا أرد. زي بالضبط إيه، أعرف أناسا فضلاء المرأة يستثير الشيطان، لو كنت راجل طلقني. نعم. هو من الواجب يرد يقول له إيه، أنا راجل بس لن أطلقك. بس حرام. بعد يوم بعد يوم هي بقى بالليل الأمور تستتب. هل كنت تقول يا الله يا الله؟ أنا قلت من قبل أنك إذا أردت أن تشتم إنسانا أو أن ترد عليه أو تنرف في غيظك اكتب ما تريد أن تقوله له، اكتب واحفظ الورقة عندك كده تحت الوسادة يومين ثلاثة بس، أو في مكتبك. بعد يومين ثلاثة افتح الورقة قل يا الله يا الله الحمد لله يا الله يا الله يا الله. الإنسان إيه ساعة. شوف أنا أدعو الغاضبة أن يقف أمام المرآة ساعة غضب، بس بس بس. هو لن يتحمل نفسه أبدا، لن لا منظره الخارجي ولا الداخلي. ما هو الخارجي ينم عن الداخل. فأنا لا أنزل سبحان الله العظيم بإيه بالمستوى، لأن المجتمع لو قام على الغيظ ورد الفعل يهدم. ليه؟ رعاية المصلحة العامة. ده أنا مسلم. ليه يعني إيه من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق؟ ها؟ طب هو بس عن الطريق؟ ده الطريق له حق. طب والسائر فوق الطريق؟ والذين يعيشون فوق الطريق. وبعدين في نقطة تانية، نفرض أن الذي أساء إليه قريب لي، نسيت خلاص الجميل السابق ولا عمل فيها ولا جميل. أنا أحيانا أصح الرجل مع زوجته أقول لا، أقول له طبيعي شيء ما عملتكش خير أبدا. يقول قلت طب ولا قدمت لك مرة كوب شاي، ولا ابتسمت في مرة وانت جاي كده الحمد لله على السلامة يا ابو فلان، ما قلتلكش مرة دي. طب يا اخي اذكرها اي شيء. فالانسان ما ينظرش للناس ايه يعني سبحان الله، يعني عايز اقول نظرة المطرقة والناس مسامير لازم ينزل عليهم بالله. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش دكتور. لكن احيانا يعني نريد يعني ضبط ايقاع النفس عندما تخرج عن دائرة الحلم. يعني الانسان في النهاية انسان. طبعاً. وستأتي لحظة ويغضب ويخرج دائرة هذه هذا الجمال اللي تحدثته. عظيم عظيم. كيف يجب ان يكون؟ اول شيء اذا غضب الانسان تحكم فيه الشيطان فتملكه. اول شيء يستعيذ بالله منه. يستجير بالله. الله. يا مؤمن لو دخل لص على بيت صاحبه مش موجود وفي اطفال وام، بتعمل ايه الحرمه وتفتح الشباك وتقول ايه؟ اغيثونا ادركونا. طيب انا عند الشيطان هيدخل علي يستثيرني امام الذي اثارنا. اركن الى ركن شديد. قال او اوي الى ركن شديد. خرج جبريل قال له خلاص اويت يا لوط الى ركن شديد. خلاص انت اويت، عايز تؤوي الى ركن شديد؟ خلاص ركن شديد موجود طالما انت طرقت الباب. امي رحمه الله عليها كانت تقول لي يا ولدي اللي يقف امام باب ربنا يعطيه مفتاحه. الله والله الحكمة. كان اقول للشيخ الشعراوي امي تقول كان خلاها تدعي لي لان هذه كلمة لا تخرج الا من قلب صالح. انت عايز باب الرضا خذ مفتاح الرضا، عايز باب السخط خذ مفتاح السخط، عايز باب الهدوء خذ الهدوء. انت من يحدد؟ حتى في الناس العوامية حتى لما يكون عنده مشكلة قول شوف يا فلان كبرها تكبر صغرها تصغر. بالبلد ببساطة شديدة. مش عايزة نفوذ، مش عايزة فلسفة. لا لا لا لا ما ضيعنا غير فلسفة للدول. الفلسفة الكاذبة والجدل ولا أصل الفكرة أصل عالم الفلاني يا عم الله يرضى عنك. خدها هكذا. أبو الدرداء راح مع أبو ذر يشتروا بيت خارج المدينة رضي الله عنهم. فحان صلاة الظهر صاحبة البيت نصرانية. ف قال ابو ذر كان دايما متقدم كده وصاحب كاريزما يعني. قال يا امة الله انا من مكان طاهر نصلي فيه صلاتنا؟ فنظرت اليه وقالت يا هذا طهر قلبك وصل اينما شئت. فضرب ابو الدرداء كتف ابيها ابي ذر وقال خذها ولو من غير فقيه. وانت عايز فقه خذ الكلام طهر قلبك وصلي زي ما انت عايز. ايه الصحابه دول؟ ايه القصه دي؟ سبحان الله. فانا عايز اقول ان ده هيستثيرني. ده اول شيء استعين بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين والله ما كان هناك انسان يعني في حاله غيظ ويريد ان يقضمه ودخل فتوضا فسكن غضبه او غير الحركه او اغتاظ من اهله وعياله يفتح الباب ويخرج يتمشى شويه في الشارع او يدخل يغلق على نفسه الله بس يغير حاله. ليه؟ يستمد العطاء من صاحب العطاء. مش يقول الحقوني بالفاليوم، الحقوني بالمسكر، ادوني مورفين، خدروني. يا عم خدروك ايه؟ هو ما اجمل شيء ان تشم رائحه الايمان فتهدأ النفس الايمانيه دي. زي ايه؟ المؤمنه تعيش داخل مستهان. وانت لازم ترعى المساله. يبقى تستعيد بالله من الشيطان الرجيم، تتوضا، وبعدين لا ترد، لا تاخذ فعل الان. والان ان شاء الله هارتب له. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم لما راى الحمزه بخر بطنه لا تتهند كبده، هو وجود على غير العاده العربيه في حفظ الموتى والحفاظ على حرمه الموت. والله يا عم لأمثلن او اقتلن بدلا منك بسبعين منهم. خلاص نفت عن نفسه في وقت غضب. بشر ينزل القران عليه. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويجيله هو حاله خصيصه وبقى. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ولا تكن ما قالش ولا تكن. ليه؟ لان الضيق ده هيزول عنك سريعا طالما انزلت بالله فما فيش نور. ولا تكن زي ايه؟ يقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه ويدعو مش واو. ليه؟ الإجابة جاية، الإجابة جاية. مفيش ويدعو لا عندوش وقت. هو مستعجل يا عين مسكين. يا رب يا رب الولد يخف، يا رب ينجح، يا رب يدخل كلية الطب. هو مستعجل ويدعو الإنسان فيدعو. وإذا قال ربنا ويمحو الله الباطل. مفيش ويمحو لأن الله كن فيكون. ما مش عايز وأودي للمد ده للجلسة مع الناس والمقاهي. لا ده قرآن يمحو. سبحان الله. فاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وضوء، تغيير حركة، عدم الرد، تقديم العقل على اللسان. لازم تقديم العقل على اللسان. وبعدين لا تغرني او لا يغرني وضع الحالي وانا صاحب مسؤولية وصاحب كرسي ان انتقم بعزة السلطان الذي اوتيته من الله. فان دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. بس ذكر يعني المسألة هنا. سبحان الله. الحجاج قتل شابة، دخلوا على القتل فأمه تبكي وهي ترى هكذا يا بنية تقتل مظلومة. قال يا أمه أتحبين أن أقتل ظالما؟ أنا أقتل أقتل. قال أقتل مظلوم أحسن. فشوف شوف الرؤية لتهدئ من زاوية لا من زاوية أخرى تماما. زاوية أخرى تماما. فالعبد مننا سبحان الله العظيم يعني بس إيه يوسف أمره لله. والله ما كظم عبد غيظا الا واتاه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه وعلى لسانه. الله اكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك دكتور عمر عبد الكافي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم بعده بقليل، فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين. نواصل معكم هذه البصائر الرمضانيه مع فضيله الدكتور الداعيه عمر عبد الكافي. دكتور عمر، هل العفو عن الاخرين فضل ام فرض؟ هو عند عوام الناس فضل، بس ده ما عندوش طمع في عفو الله. نعم. هو أنا لما أعفو عن فلان ألا يعفو القادر عني أنا في مصائب أصنعها؟ مش بصائر رمضان، لا دي مصائب أصنعها. فأنا إن عفوت عفى الله عني. الله هو العفو الغفور. كيف يعفو إن لم أعفو أنا عن أمشي الخلق عيال الله وأنفع الخلق وأحب الخلق؟ انفعهم لعياله. فبهذا المنطق سبحان الله هو لما يقدم، شوف ام الرميصاء زوجة ابي طلحة، لما ولد فضل اسبوع اثنين مريض مريض، في يوم خرج ابو طلحة يصلي المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر بعد العشاء، فاضت روح الولد والقصة معروفة، غطته ولما جاء كيف حال الغلام؟ قالت لقد نام نوما ما نامه من قبل، يتعرض والولد مات. فقدمت له طعام العشاء وتزينه وقال الرسول في الفجر بورك لكما في ليلتكما يا أبا طلحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء أمامي. ها بإيه عمل ذات إزاي هي دي عندها؟ ها أكيد دي كانت بتعفو عن الناس وتصبر وتحتسب وتبلغ وتقول لزوجها تدخل له مدخل إزاي، تقول له أبا طلحة إن جيراننا أودعهم قوم أمانة وأراد أصحاب الأمانة أن يستردوا أمانتهم فأبى جيراننا إعادة الأمانة إلى أصحابه، قال قد أخطأ جيراننا، قالت وولدنا كان أمانة عندنا واستردها صاحبها سبحانه. هذا المدخل، استرد الأمانة اللي كانت عندنا، هي بتاعتك ما تخصك بشيء، لا تخصك بشيء. طيب نرجع للسؤال، هل العفو فريضة أم فضيلة؟ أنا أراها عند طائفة المؤمنين وأبنائنا أبناء الصحوة يجب أن تكون فريضة، يفرض على نفسه عشان يتعلم العفو. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه العفو. يعني في يعني يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلاع العظماء فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. سبحان الله، فيعني يعني كل أخلاقه تحت عنوان العفو صلى الله عليه وسلم، تجده يعفو، عفى عن جماعة دول وعفى عن قال الوحشي غيب عني وجهك بس انا ما اتحمل، لكن انت اسلمت خلاص وربنا يبدي الوحش خير، طالما دخل على الخط كما قتل حمزه قتل مسيلمه الكذاب. سبحان الله. حتى قاتل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب كان رقم يمكن 9 و10 في الاسلام، سبق عمر بمده لان شهره عمر غطت على زيد، وعمر كان يعتبر زيد كانه اب مش عادي يعني. فلما قتل في اليمامه وجاء الرجل الذي قتله فلقي عمر يعني حسنت توبته ورجع مره اخرى الى الدين قاتل زيد، قال انا قاتل زيد بن الخطاب، قال لو غيب عني وجهك بس ما يصح، بشر بشريه هنا بشريه صرفه عشان يثبت ان الرسول بصوت بشر وصحابته بشر عاديين يغضبون لما نغضب، بس التعامل مع الغضب والتعامل مع الغيظ درجه اخرى كالفرق بين النور والظلام. فأنا أرى والله أعلم أننا لو صار العفو لنا سجية والله أحبنا الناس وأحبنا الخلق سبحان الله. كل الناس ليه؟ لأن أنا لما أعفو أعفو أعفو ليه الولد الذي قال لعلي أمنت غضبك؟ لأنه عارف أنه مش يعمل شيء. عبد الملك بن مروان قال يا غلام يا غلام، أن خرج غلام أسود يرفع عقيرته على أمير المؤمنين، كلما جلس قلت يا غلام، كلما أردنا أن ننام قلت يا غلام ألا ينام الغلام ألا يأكل الغلام ألا، فنكس عبد الملك رأسه فقال الجالسون فأصبحنا نلم أثوابنا خشية أن تطير نقاط من دم بعد أن يرفع رأسه. هيرفع رأسه يعمل إيه؟ هيجيب عنقه سبحان الله. فرفع عبد الملك رأسه وقال إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت اخلاق الخدم، ولا يمكن لنا ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم. ايه ده؟ ايه الناس تربت فين؟ في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم. هي كده مدرسه الايمان. دكتور الفارق الان في قضيه المسامحه والعفو، نجد هذه الصفه موجوده عند الاباء والاجداد اكثر. نعم. وعند الابناء اقل. نعم. ونحن تقريبا في الوسط. لماذا؟ لان احنا قدمنا الدنيا على الدين، قدمنا الدنيا على الاخره، قدمنا مصالحنا وذواتنا وكبرت ذواتنا. انا اشم الان في بعض البلاد العربيه ريحه عصبيه تعود مره اخرى كان ازكاها الاستدمار الاجنبي من 2 و3 ان ده جنسيته كذا وده كذا وده كذا، ونسوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اذن، صهيب سابق الروم، بلال سابق الحبشة، سلمان سابق فارس، سلمان منا آل البيت، لكن سبحان الله يزوج صفية زينب بنت جحش ابنة عمتي الحسيبة النسيبة من زيد على أساس أنه مخطوف وأنه عبد سبحان الله وكان متبنيه النبي صلى الله عليه وسلم. ننسى هذه القواعد تدل الجنسيات والعصبيات، يعني نود في رمضان هذا أن يأتي علينا رمضان إن شاء الله قبل أن أغادر هذه الحياة، وأن يتجول العربي في داخل يعني وطنه العربي الكبير، وطنه الإسلام الكبير. مسلم فقرر يدخل في أي بلد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على إن شاء الله في من حكامنا من هم يحبون الخير لشعوبهم ولعروبتهم ولدينهم، ويجب أن هؤلاء نقف بجوارهم، لا نناقضهم ولا نعاندهم ولا نبحث عن سقطاتهم، ده مش من الدين. أنا أتمنى أن الحاكم يعني أتمنى حاكما يكون قوي ولكنه عادل، لازم يكون قوي، أنا ما أضعفه لمصلحة من؟ أنا أضعف الوطن فيه. لا، الولاء لله أولا ثم للذين يقودون ويسوسون الأمم. لازم ده يفهم عند الأولاد عند الشباب، مهم جدا. ما مش أنا قاعد عند السخطة واللقطة، خلاص مش منطقي. دكتور، يعني الفترة الماضية هي ليست فترة علم يعني عند الآباء والأجداد. نعم. في الأول القريبة لم يكن ذاك العلم ولا تلك التكنولوجيا ولا حتى يعني أسماء كبيرة في العلم والكتب وما شابه ذلك، ولكن هذه الصفة كانت متأصلة فيهم، لأن الدين كان عندهم فطري. يا مؤمن، احنا كنا في القرية في الصعيد في المنيا في صعيد مصر، عزك الله الجاموسة بتاعت فلان تمرض، كل الحارة كل الشارع يدعو للجاموسة بالشفاء. ليه؟ لأنه كل لبن الجاموسة للحارة كلها، كل الخير بتاع الجاموسة مش لهم مش لصاحبها. بعد كده عملوا مثل يعني مضحك شوية لكن مؤلم، يقول له جاموسة أخوك سرقها الحرام، قال ما زي ما عند أخويا زي ما عند الحرام، يعني هو مش مستفيد منها، لكن هو لما كان مستفيد منها كان بيدعي لها، يدعي لها بالخير ويتمنى له الخير. سبحان الله، كان الناس لما تخبز خبز أيام الفقر لا تأكل وحدها، اول ما الناس تشم ريحه خبز هتعرف ان فيه خبز الان مخبوز هيجي عند الجيران. عمل مش عارف كذا طبخ كذا معينه ما لا تعمل الا في الوقت، يوزع على كل الجيران. طب المحبه دي يجي عند العفو، يجي نفسه بيعفو، ينزل صغير المسلمين ابا واوسطهم اخا واكبرهم ابا، فيبر اباه ويصل اخاه ويعطف على ابنه. هكذا كان المجتمع. المجتمع مش بالعلم، لا بالتزكيه، قالوا يزكيهم بعدين يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم الأول. فإحنا لم نزكى بعد، زكي آباؤنا لثلاث أسباب، لأن دينهم كان على الفطرة، لم يدخلوا نفسهم في فلسفة العنعنة والحاجات اللي إياها دي، ثم كانت أموالهم حلالا، فلما طعمت جوارحهم حلالا انضبطوا مع إيقاع الكتاب والسنة. سبحان الله. لكن إحنا كثرة الفلسفة واللف والدوران والخلاف على العلماء ما ينفعش، وكثرة الكلام سبحان الله العظيم. يا مؤمن، أنا أرى والله أعلم أن إحنا يعني أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، أن كل واحد يجلس مع نفسه كده أمام مرآة نفسي لحظة صدق، وماذا قدمت أنا لدين الله؟ لو رآني غير مسلم أكون فتنة له ولا أكون باب رحمة؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. العبد يسأل يا ربي أنا أفتن الكافر ده؟ هو مفتون أصلا. لا، ده هو لما يشوف مني عمل مش منضبط يقول هو ده دين؟ هل هذا دين؟ يا رئيس، سفير من السفراء اليابانيين ربنا هداه في بعض البلاد العربية أسلم، فلما جاء لزيارتي فقال للأسف في حد من أولاء يعني من أبنائكم كده في البتاع بيقدم برنامج عن جمال اليابان وعظمة اليابان ويقارنها بالدول العربية. قال أنا لما أقعد مع السفراء اليابانيين ببقى محرج، يقولوا إيه الدين اللي أنت تبعه ده؟ شوارعهم مش نظيفة ومتخلفين ولا بيخترعوا ولا بيأدوا، أولادهم مرفهين وعندهم البذخ والإسراف. فانتبهت، تخيل، شوف هذه الدعوة أن احنا منكبر في اليابان صغرت في شأننا نحن، فالرجل بقى أصبح مستحي، أهو ده فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للدنيا. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتور عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير على هذه الرسائل، ونتواصل بإذن الله تعالى غدا. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا بحوله وقوته. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.